سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. المناقشة في مدى العالم أخبار الفاظ على الاستصحاب بين المحقق الأوثاري من جهة والأخند الخراساني والمخلص من جهة أخرى. الشيخ بعد ما تقدم من الاستدلال على أن كلمة لا تنقض يعني رفع الهيئة الاتصالية للمتيقن، حملها على أن الاستصحاب يجري فيما إذا كان الشكل الرافع لا في المقتل، والأدلة والقرائن والشواهد والكلمات تقدمت. المصنف يقول نحن عندنا أدلة أخرى يمكن أن نستدل بها على أن المراد من الاستصحاب ودلالة الأخبار في الاستصحاب مطلقة، يشمل فيما إذا كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع. ليش؟ المصنف يقول إحنا عندما الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، النقض وعدم النقض جاي على اليقين بما هو يقين، مو جاي على اليقين بما هو مجاز في الكلمة أو مجاز في المتعلق اللي قال الشيخ الأنصاري. لأن الشيخ قال لا تنقض اليقين، اليقين غير قابل لهذا النقض أو ما أشبه، وإنما أما أطلقت الرواية العبارة باليقين وأرادت منه المتيقن، يعني لا تنقض المتيقن بالشك المتيقن اللي يصير مجاز في الكلمة، أو أكو متعلق محذوف، يعني لا تنقض اليقين بالطهارة أو اليقين بالعدالة أو اليقين بالوجوب بالشك به. المصنف يقول احنا ما في داعي لهذا المجال، وانما نقول انه لا تنقض ارتبط باليقين مثل ما هو ظاهر الرواية، لان يعني الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك. اذا طرح الشكل بعد ماكو تفصيل في انه هذا الشك في المقتضي او الشك في الرافع، دائما اذا كان لك يقين سابق لا تنقضه. إذا كان المتعلق ماله له قابلية على البقاء أو المتعلق ماله ما له قابلية على البقاء مثل ما بينا بالأمس. بعدين المصنف يجي يفصل المسألة أكثر، يقول إحنا في لا تنقض اليقين عندنا أربع احتمالات لا تنقض اليقين بالشك. الاحتمال الأول مجاز الكلمة، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، أطلقت الرواية كلمة اليقين وأرادت منه شنو؟ المتيقن، مثل ما إذا تقول زيد أسد تريد من كلمة أسد مو الحيوان المفترس الشجاع مجاز الكلمة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المجاز في التقدير لا تنقض اليقين صحيحة، ولكن المتعلق مالها محذوف، لأن اليقين حالة نفسانية، حالة نفسانية، هذه الحالة النفسانية بالهوى ما توجد، وإنما إذا وجدت لابد لها من متعلق ترتبط به، فاليقين مرة يصير لك بوجود الليل، مرة يصير لك يقين بوجود النهار، مرة يصير لك يقين بوجوب الصلاة، مرة يصير لك يقين بحرمة الخمر، مرة يصير عندك يقين بحياة زيد، مرة بعدالة زيد وما أشبه. فإذا كلمة اليقين بما أنها لا تتحقق في الخارج إلا متعلقة بغيرها، إذا لابد من أن يكون مراد الرواية لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين الذي تعلق بشيء عند الشك به، تصير الرواية لا تنقض اليقين بشيء إذا شككت به، أتمت يا كلمة كلمة شيء اللي هاي تحت كلمة شيء هم ينضم الموضوعات وهم تنضم الأحكام. أكو احتمال ثالث اللي المراد من لا تنقض اليقين يعني لا تنقض اليقين بالمتيقن، بس مو من باب مجاز الكلمة ولا من باب مجاز التقدير، وإنما من باب مجاز الإسناد. مجاز الإسناد مثل إيش؟ مثل ما إذا تشوف الدنيا قاعد تمطر الميزاب قاعد يجري فتقول جاء الميزاب، زين كلمة جاء الميزاب هل الميزاب حقيقة يجري؟ لا، ما يحل في الميزاب هو الذي يجري اللي هو الماء، الماء يجري في الميزاب مو الميزاب يجري، ولكن انت تمسك الجريان الى الميزاب بلحاظ الاسناد. او هكذا تقول انبت الربيع البقلة او الوردة وما اشبه، هسه هو الربيع حقيقة اللي ينبت البقل؟ لا، الله هو الذي ينبت البقل، ولكن نسبت الانبات الى الربيع بلحاظ الاسناد، اسندت الانبات الى الربيع مجازا. بقوله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، الى نصف حقيقي. اما اذا كان السائق يقعد ورا السياره يمشيها للسياره، يقولون السائق قاعد يمشي حيل، بس هو السائق قاعد يمشي حيل والسياره قاعد تمشي حيل، ها النسبه اولا وبالذات الى السياره، السياره هي اللي قاعد تمشي حيل، بس يسند مجازا الى السائق ايضا بلحاظ العله المتاخره، السبب المتاخر وهكذا. اذا زرع يعني هاي مقصودك وضع الشجرة في الارض اسناد حقيقي، اذا مقصودك زرع يعني حياة اخذت الشجرة الحياة واخذت تنمو، لا هذا مجاز، اسناد مجاز. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اذا المصنف يقول هاي لا تنقض اليقين، النسبة الى اليقين نسبة الاسناد المجازي. ليش؟ لأنه المراد من اليقين، اليقين غير قابل للنقض، وإنما حالة النفسانية إذا تحققت تحققت، ولكن شنو المراد منه؟ لا تنقض آثار المتيقن السابق، فبدل ما تسند النقض إلى المتيقن أسندته مجازا علما إلى اليقين. هذا هو احتمال ثالث. احتمال رابع أكو في المقام اللي هذا لا تنقض اليقين كناية، مو إسناد، لا مجاز في الكلمة، لا مجاز في التقدير، لا مجاز في الإسناد، وإنما هذا كناية. الكناية يعني إطلاق الشيء على الملزوم وإرادة لازم. زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد هذا كناية عن الكرم، كثرة الرماد لازمه شنو؟ الكرم، او بالعكس اطلاق لفظ اللازم وارادة الملزوم. زيد جبان الكلب، زين جبن الكلب لازمه شنو؟ كثرة الطين، او ملزومه كثرة الطين، ما كفرت. المصنف يقول لما الشارع المقدس يقول لا تنقض اليقين بالشك، المراد من لا تنقض اليقين اليقين لو موجود لو مو موجود. فاذا كان عندك انت يقين بطلوع الشمس بعدين شككت ان الشمس طالعة لو مو طالعة، يبقى عندك يقين؟ بمجرد ضرو الشك اليقين يزول، مو يزول كله، نسبة اليقين تنزل يتحول الى ظن بعد. فاذا الظن اليقين بالمعنى النفساني الصفة النفسانية في الوجدان هذا غير قابل لضرو الشك، لان بمجرد ضرو الشك يتبدل اليقين الى ظن. دين. ففي حالة الشارع المقدس ما يقدر يقول لك لا تنقض اليقين، لازم يقول لك لا تنقض الظن. بس شنو العبد المراد؟ يقول المراد اليقين بما هو يقين. طبعا مو هو ملاك في الشريعة المقدسة. شنو هو الملاك؟ الملاك ما تعلق به اليقين اللي هو المتيقن. الشارع يقول لك إذا صار عندك يقين بعدالة زيد، عدالة زيد إلها آثار، إلها خصوصيات، من الآثار جواز الصلاة خلفه، من الآثار قبول شهادته، من الآثار زواج مثلا بالمؤمنة، ولا أشبه ذلك. زين؟ فعندما يقول لا تنقض اليقين، هذا اليقين ملزوم إلى لازم. شنو هو اللازم؟ آثار المتيقن. في هذه الطريقة الرواية تقول لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض آثار المتيقن السابق. هذا ما اللي هو هذا يخص الفقه ويخص علم الأصول. لأن انت حتى لما تقول يا بوزين كان عندي علم بعدالة زيد، شككت، استفسح بالعدالة. بأي فرق استفسح بالعدالة؟ ليش؟ حتى من اكو فرد غرض؟ شنو هو الغرض؟ ترتيب الآثار الشرعية. اما اذا جنابك مثلا هذا الجدار كان موجود العام، هالسنة شككت استفسح بالجدارية، شنو الفائدة؟ جبل حمرين كان موجود العام، هالسنة شككنا انه طرأت عليه زلزلة ابارت فؤم لا، شنو الفائدة؟ اذا تذكرون قلنا الاستصحاب يجري في الاحكام او في الموضوعات التي لها احكام شرعية، حتى في الغرار عقلائي من الاستصحاب، وإلا كل شيء كان السماء العام كانت موجودة هالسنة هم استصحاب، شنو الفائدة؟ فائدة شرعية ماكو. اذا المعنى الرابع اللي لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض اليقين كناية عن لا تنقض اثار المتيقن. بهذا الاحتمال الرابع هنيش عندنا مجاز، لان الكناية نوع من المجاز. فعندنا مجاز في الكلمة، وعندنا مجاز في التقدير مثل ما قال الشيخ الأنصار، وعندنا مجاز في الإسناد مثل ما قال المحقق النائي، وعندنا مجاز في الكناية مثل ما قال المصنف. المصنف يقول إذا دار أمر النقض بين هذه المحتملات الأربع، الاحتمال الرابع أولى لأنه كنائي، والكنائي فيه شبه من الحقيقة أكثر من السابق، أكثر من المتابع. فليه؟ لا تنقض اليقين يعني لا تنقض اليقين بالشيء إذا شككت به، اللي هذا الشيء له موضوع كله. إذا من جهة لابد أنا من المجازي بلحاظ أن اليقين غير قابل للرفع ولا النقض، يعني لا موجود لا موجود، مثل الليل والنهار لا موجود لا موجود. يعني بتعبير آخر اليقين مو أمر اعتباري حتى قابل للرفع ولا النقض، أمر تكويني لا موجود لا موجود. إذن المراد من لا تنقض شنو؟ يعني لا تنقض، إما لا تنقض المتيقن، أو لا تنقض اليقين بالشيء، أو لا تنقض المجاز في الإسناد، أو لا تنقض آثار المتيقن اللي قاله هو رب المصنعين. إذا يصير هالشكل ماكو فرق، آثار المتيقن كان من قبيل الشك في المقتضي، لو كان من قبيل الشك في الرافع الاستصحاب مطلق يجب. ليش؟ لأن الروايات تقول لا تنقض اليقين بالشك. أنت جنابك كان عندك يقين بالأمس بوجود زيد، اليوم شكيت استفسرت، مع أن المقتضي في بقاء زيد 40 سنة. الخضرة اللي تتلف في يومها البارحة كانت طازجة، اليوم شككت لها استفسرت. الوجوب البارحة كان موجود، اليوم شككت به استفسرت. الطهارة البارحة كانت موجودة، اليوم شككت بها استفسرت. كان الشك في المقتضي، لو كان الشك في الرافع بقسمين، وجود الرافع او رافعية الموجود، دائما الاستصحاب يجري، لان لا تنقض اليقين هو هذا معنى. فاذا هل الاستصحاب حجة في بعض الروايات؟ الكل يقول نعم، ام المحقق الانصاري، ام الاخذ بالخراساني، ام المصنف. بس المحقق الانصاري يقول تفصيل الاستصحاب حجة في الروايات اذا كان الشك في الرافع مش في المقتضي. الاخند الخراساني والمصنف يقولون الاستصحاب حجة في الروايات مطلقة مقابل من انكر حجية الاستصحاب مطلقة. وبهذا البيان يظهر وتظهر حجية الاستصحاب بوضوح. اذا هل الاستصحاب حجة؟ نعم. المصنف يقول هم بعد ماكو داعي لنقل اقوال العلماء ال 13 اللي تقدمها، ماكو داعي، يعني ببيان هذه المسائل يظهر وضوح ضعف تلك الروايات تلك الاقوال. حتى شوية خلينا نطبق العبارة. صفحة 273 من هذه الطبعة. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها على قريناها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصود الشيخ وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. واحد، المناقشة الأولى، هاي مناقشة لفظية، أن النقد يقابل الإبرام في المعنى اللغوي للنقد، والنقد كما فسروه في اللغات في لا تنقض اليقين إفساد ما أبرمت من عقد في المعاملات أو بناء في مثلا التعاهدات والمعاهدات وما أشبه في الأمور الإدارية، بناء في الأمور التكوينية أيضا أو حبل أو نحو ذلك. نحو ذلك مثل العهد واليمين. وعليه فتفسيره تفسير النقض من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا، لأن الاتصال شنو يقابله؟ الانفصال، مو يقابله النقض يقابل الإبرام، في حين الاتصال شنو يقابله؟ الانفصال. تفسير الشيخ مو صحيح، إذ أن مقابل الاتصال اللي قال رفع الهيئة الاتصالية الانفصال، فيكون معنى النقض في لا تنقض اليقين حينئذ انفصال المستقل، وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد ونقض العهد، وإنما العقد يسموه عقد لأنه مبرم مو لأنه متصل. بعدين المصنف يجي في التوجيه الثاني يقول محتمل يكون مراد الشيخ هذا. أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ الأنصاري من الاتصال ما يقابل الانحلال، مو الاتصال في الكم وإنما الاتصال في الكيس، يعني التماسك الإبرام، وإن كان ذلك على نحو مسامحة من الشيخ التعبير، لا ما يقابل الانتقام، وحينئذ يكون ماكو إشكال. المناقشة الثانية وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلال الشيخ على التفصيل أو بطلان هذا الاستدلال. وحاصل المناقشة شنو؟ أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، يعني اليقين غير قابل للرأي، كما نبه عليه الشيخ مسح. ليش؟ لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير، التعبير شو يقول؟ لا تنقض اليقين، فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم فيصح إسناد النقض إليه، ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء. يعني شنو؟ يعني المصنف يقول احنا نتوقف على ظاهر العبارة، ظاهر العبارة لا تنقض اليقين، ليش نفسرها بالمتيقن؟ بعد اليقين هو حقيقة مبرمة يعني غير قابل للخلاف، ما فيه احتمال الخلاف، الرواية باللقف كله، ضرورة انه لا يحتاج فرض الإبرام في المنفوض الى فرض ان يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع مثل ما يقول الشيخ الأنصاري. هو اليقين بما هو لا تنقض، ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظ إلى نفس المتيقن، أو الإسناد وين؟ المجاز وين؟ في الكلمة، لأنه إنما يصح ذلك المجاز في الكلمة إذا كان على نحو المجاز في الكلمة أو على نحو حذف المضاف، يعني حذف المتعلق، مجاز حذف المتعلق، وكلا الوجهين بعيدان كل البعد هنا. ليش؟ لأن دائما في المجال بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي شنو لازم أكون؟ ها؟ لازم أكون مناسبة. أنت لما تطلق كلمة أسد على الرجل الشجاع بلحار شجاع، عندما تطلق كلمة حديد على رجل يقول هذا رجل حديدي في العرض صلابة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، مو كل معنى مجازي تستعمله من كل معنى حقيقي، إلا إذا كانت شنوعكم جنخية ومناسبة يعني بين كلمة اليقين وبين المتيقن. أكو مناسبة؟ لا، لأن اليقين حالة وجدانية، المتيقن حالة تكوينية، شنو الربط بينهما؟ أكو مناسبة. كذلك في حسب المتعلق يحتاج مناسبة. أنت ماذا تقول لا تنقض اليقين بالشيء، لكن أكو مناسبة. فلذلك احنا ما نقدر نحمل هذا المعنى على المجاز في الكلمة ولا المجاز في التقدير لعدم وجود المناسبة المجازية، إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال اليقين مكان المتيقن مكان آخر على نحو المجاز في الكلمة، بل ينبغي إذا استعمل استعملها قراء يعد ذلك من الأغلاط في الأدب. والأئمة عليهم الصلاة والسلام هم أهل البلاغة، هم سادة البلاغة، ما يستعملوا كلمة يقين ويريد بالمتيقن مع عدم وجود مناسبة. وأما تقدير المضاف بأن نقدر متعلق اليقين، يعني لا تنقل متعلق اليقين أو نحو ذلك، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مرفوضة، مثل واسأل القرية. واسأل القرية أكو قرينة اللي المراد من واسأل القرية مو نفس القرية، وإنما واسأل أهل القرية. ليش؟ لأن القرية بما هي بناء وجدر وبيوت غير قابلة للسؤال، غير قابلة للشعور، فكيف بالسؤال؟ وإنما هنا نفس الكلام هو قرينة على لابدية التقدير. أما لا تنقض اليقين ما كنت قرينة على لابدية التقدير، فإذن هذا الاحتمال مو وارد. ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخر عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والراحل. ليش؟ لأن النقض بلا تنقض اليقين إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء. كان عندك شك في المقتضي، لو كان عندك شك في الرافع اليقين لك وقضه، بس بأي شيء تعلق مو مهم. هذا كان رأي الشيخ الآخر. رأي المصنف أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة. فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار. ثلاث مقدمات عند المصنف، وهي أولا أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، لأن الأخبار شنقول لا تنقض اليقين. وظاهرها ظاهر هاي الأخبار أن وثاقة اليقين، وثاقة اليقين يعني شنو؟ يعني إضرامه إحكامه، مو وثاقة الأخبارات مقابل خبر الثقة وما أشبه، وإنما فمن يؤمن بالله وفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى مو من الثقة في الخبر، وإنما من الثقة في الإحكام، من الوثاقة والوثاقة الذي بلي. وظاهرها أن وثاقة اليقين يعني إحكامه وإضرامه، من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك باليقين وعدم نقض اليقين في قبال الشك الذي الشك عين الوهن والتزلزل، لا سيما مع التعبير في بعض الروايات المصنف يقول هم أكو قرائن في نفس الروايات اللي المراد من عدم النقض عدم نقض اليقين من المتيقن، لا سيما مع التعبير في بعض الروايات بقوله عليه السلام واحد لا ينبغي، كلمة لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك يعني اليقين غير قابل للنقض، هذا واحد. اثنين، والتعليل في البعض الآخر يقول لأنك كنت على يقين فشكت بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم، يعني لا تنقض لأنه يقين لا تنقضه ولأنه متيقن، كما سبق بيانه في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه. بعد، ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، هذه القرينة الثالثة، عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك يعني شنو؟ الشك حالة ضعيفة، اليقين حالة محكمة، هذا اليقين لا تعامل معاملة الشك وإنما عامله معاملة اليقين. ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك، وإنما المراد من الشك شنو هو؟ نفس الشك والمشكوك. إذا حملنا إحنا اليقين على المتيقن لازم نحمل الشك على المشكوك والحال مو شك. وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الاسناد اللفظي الى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة على واحد او بنحو حذف المضارع على اثنين خلاف الظاهر من الروايات بل خلاف سياق الروايات اللي ما جاء في باب المجاز وانما جاء في باب التعبير الحقيقي بل مستهزن جدا فيتأيد ما قاله المعترض ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني ان يريد الشيخ الاعظم من المجاز في الكلمة واستبعاد النائيني استبعاد في محله ليس لعدم وجود المناسبة بين اليقين والمتيقن وابعد منه ارادة حذف المضارع هاي المقدمة الاولى الى ما بدش تقول اما مثل ما قال النائيني المجاز في الاحسان او مثل ما قال المصنف المجاز في الكناية ثانيا انه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه ايضا ان النهي عن نقض اليقين في الاخبار ليس على حقيقته ليش؟ لان نقض اليقين ما له معنى اليقين لو موجود لو هو موجود وانما المراد منه شو الكناية والسر واضح لان اليقين حسن شنو هاي عبارتكم شيخنا؟ حسن الفرض منتقض فعلا بالشك فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه حصول اليقين وعدم حصول اليقين مفيدة انت لو يصير عندك يقين بشيء لو ما يصير هذا باختيارك شو وقت مثل تسوي يقين شو وقت مثل بتسوي يقين لا اليقين حالة وجدانية لو موجودة لو مو موجودة الشيء الذي يكون مقدور وتحت اختيار المكلف يقع متعلقا بالتكليف عند الشيء اللي مو تحت اختيار المكلف يقع متعلقا بالتكليف لا الان اذا المولى يقول لك خلي قلبك يتحرك صحيح هذا التكليف لا لان مو باختيارك خلي قلبك يتوقف صحيح هذا لا لان مو باختيارك اما المولى يقول لك افعل او لا تفعل صحيح ليش افعل او لا تفعل عند اختيارك اليقين وعدم اليقين مو حالة اختيارية للمكلف حالة وجدانية تحصل من ذاتها لو يصير عندك يقين لو ما يصير فاذا اذا كان اليقين مو باختيارك لا يقع متعلقا بالتكليف اذا لابد شيء يكون المراد هذا يكون قرينة عقلية على ان المراد من اليقين كناية كناية عن اثار المتيقن وحينئذ فلا معنى للنهي عن اليقين الا ان يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء على الشك كان الشك لم يكن كان الشك لم يكن عشانه يعني معاملاتك السابقة للمتيقن شلون كانت في شك فيها بغير ترتيب احكام اليقين عند الشك ولكن لا يصح ان يقصد احكام اليقين من جهه ان اليقين صفه من الصفات النفسانيه لارتفاع احكام اليقين بارتفاع اليقين قطعا وبمجرد تروي الشك يرتفع اليقين فالمراد من الاحكام الاحكام الثابته للمتيقن بواسطه اليقين به انت اذا كان عندك يقين بعداله زيد شنو الاحكام اللي تسويها عليه صلي وراه تقبل شهادته تتزوج المرأة المؤمنة وما أشبه ذلك هريش الأحكام ترتبها عند الشرع فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق يعني عند الشرع بمعنى وجوب العمل في مقام الشك مثل العمل في مقام اليقين كأن الشك لم يكن فكأن المولى قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك ولا تعتني بالشرع مثل هي عبد الواحد يجي يقول لك العالم الفلاني العالم الفلاني هذا مثلا والعياذ بالله يشرب الخمر انت تقول هذا مو عالم هذا مو عالم يعني حقيقة هو مو عالم لا يعني لا تعامله معاملة العالم من الاحترام والتبجيل والتقدير وما اشبه ذلك المولى عندما يقول لك كنت على يقين من امرين فشكت لا تنقض اليقين بالشك يعني شنو يعني هذا الشك احس بالبهج اوقع على معاملاتك السابقة مع اليقين لا ترتب عليه اثار اذا عرفت ذلك سيبقى ان نعرف على اي وجه يصح ان يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى فان ذلك لا يخلو بحسب التصور على احد الامور الاربعة يعني مجالات اربعة اولا ان يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو مجال في الكلمة وقلنا هذا بعيد لعدم المناسبة اثنين ان يكون اللفظ ايضا متعلقا في لسان الدليل بنفس المتيقن ولكن على حد المضاعف هذا رب باطل ليش؟ لان ما قبل الكلمة تدليل عليه مثل فتأل اهل القرية وفتأل اهل القرية ثلاثة ان يكون النقض المنهي عنه بلا تنقض اليقين مسندا الى اليقين على نحو المجاز في الاسناد مثل جرى المدار ويكون في الحقيقة مسندا الى نفس المتيقن والمصحح لذلك اتخاذ اليقين والمتيقن او كون اليقين آلة وطريقا للمتيقن، لان المجاز في الاسناد هل يحتاج مرتبة؟ مثلا لما تقول جرى الميزان، بأي لحظ جرى الميزان؟ بلحظ ما حل فيه. عندما تقول الراكب في السفينة تحرك، بأي لحظ؟ بلحظ المماسة مع السفينة وما اشبه. فهمان بين اليقين والمتيقن اكو مناسبة. شو هي المناسبة؟ الكاشفية والمكشوفية، هاي المناسبة. لذلك عندك مجاز في الاسناد اربعة: ان يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن واجراء احكام المتيقن، لان ذلك لازم معنى لا تنقض اليقين، لازم معنى باعتبار ان اليقين بالشيء مقتضٍ للعمل به، فحله يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء او عن فقد الشيء، عن ذلك الشيء في الموضوعات، فقد الشيء في الاحكام، اذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به. فالنهي عن حله عن نقضه يلزمه النهي عن ترك مقتضاه، اعني النهي عن ترك العمل بمتعلقه. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض العمل بالمتيقن السابق عند ضروره الشيء. وقد عرفت في المقدمة الاولى وفي مناقشة الشيخ بعد ارادة الوجهين الاولين، يعني المجال في الكلمة والمجال في التقدير، فيدور الامر بين الاحتمال الثالث والرابع. الاحتمال الثالث بعيد، الاحتمال الواحد هو الاقرب، والرابع هو الاوجه هو الاقرب، ولعله يعني هذا الاحتمال الرابع هو قول الشيخ الاعظم، وان كان الذي يبدو من بعض تحريرات الشيخ ارادة الوجه الاول عن مجال في الكلمة الذي استبعد شيخنا المحقق الناعيني ان يكون مقصود الشيء ذلك. اما هو احني شيخنا النعيمي، احني شيخنا النعيمي فلم يصرح بإرادة اي من الوجهين الاخرين، يعني على الرابع. والانسب في عبارة بعض المقررين، يعني ميرزا النعيمي عند نوعين من التقريرات، سبب التقرير ما يتابعني في التقرير مع سيد الخوئي لبحثه إرادة الوجه الثالث، اذ قال انه يشف ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن. بعناية المتيقن هذا واضح لانه يعني يشمنا ان المعادة مجاز في الاسناء، عناية يعني مجاز. وعلى كل حال فالوجه الرابع عن الاستعمال الكنائي اقرب الوجوه واولاها بالحام، وفيه من البلاغه في البيان ما ليس في غيره، كما ان فيه المحافظه على ظهور الاخبار وسياق الاخبار في اسناد النقل الى نفس اليقين والمتيقن. وقد استظهرنا من الاخبار كما تقدم في المقدمه الاولى ان وثاقه اليقين بما هو يقين هي المقتضيه للتمسك باليقين. وفي الكنايه كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعمالي هنا في هذا القرآن الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل، والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان. والمراد الجدي شنو هو؟ هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. المغامر الحاجة هاي المقدمة الثالثة. شنو؟ بعدما تقدم ينبغي ان نفهم ان المراد من النقض في الاخبار، هل المراد النقض الحقيقي يعني واقعا لا تنقض اليقين، او النقض العملي يعني عملا لا ترتب الاثر على الشك؟ المعروف ان ارادة النقض الحقيقي محال، هذا اذا حملنا لا تنقض على المجال في الكلمة او المجال في التفكير، فلا بد ان يراد النقض العملي يعني لا ترتب اثار الشك على المتيقن، لان نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف حتى يقع موردا للتكليف، يقول لك لا تنقض فلا يصح النهي عنه، يعني لا يقع متعلقا للتكليف. وعلى هذا بنى الشيخ الاعظم وصاحب الكفايه وغيرهما، ولكن التدقيق في المساله يعطي غير هذا. المصنف يقول هذا لا تنقض نقض حقيقي، ولكن المراد استعمال وجدي، انما يلزم هذا المحذور، يعني المحذور شنو هو؟ المحالية. لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا لا تنقض اليقين، يعني واقعا لا تنقض اليقين، اذا كان هالشكل يلزم من المحال مثل ما قال الكفاية والرسائل. اما على ما ذكرناه من المجال في الكناية من انه على وجه الكناية لا تنقض، يعني لا تنقض اثار المتيقن السابق، فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط، ذات الفضل استعمال الشكل مو جديا الشكل، في الوقت تقول الاستعمالات لازم عندنا ظهور جدي وظهور استعمالي، ظهور جدي مو مطلوب في ذات الفضل اليقين، وإنما ظهور استعمالي بلحاظ كناية عن الآثار المتيقن، ولا معذور في كون المراد الاستعمالي بالكناية محالا أو كاذبا في نفسه، إلا بالمحذور إذا كان المراد الجدي مكنى عنه كذلك كذبا أو محالا. وعليه تحمل النقد على معناه الحقيقي على معناه الحقيقي او لا، ما دام ان ذلك يصح بلا محذور. طبعا النتيجة واحدة بس طريقة الاستدلال مختلفة. النتيجة بعد المقدمات المهم تقول على الاستقرار انت مطلقا كان الشك المقتضي او كان الشك الرافي، انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقد الحقيقي الى اليقين من اجل وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين، وان كان النهي عنه الاراد به لازم معناه على سبيل الكناية، فاننا نقول ان اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة اسناد النقض اليه الى فرض ان يكون متعلقه بما له استعداد في ذاته للبقاء، وانما يلزم ذلك لو كان الاسناد اللفظ الى نفسه ميقن ولو على نحو المجاز اللي قالت شيخ الانصاري. بس احنا شو الداعي نحمل على المعنى الاول والثاني حتى نسكن هاي المشكلة. واما كون ان المراد الجدي هو النهي عن ترك محتوى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العهد المتيقن فان ذلك مراد لبي، لب يعني ملف بالعقل لتدبير المسألة، وليس فيه اسناد للنقض الى المتيقن في مقام الله حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن. والسر في ذلك شنو؟ ان الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه على بالاضافة الى ان المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. طبعا لزوم العمل مغلق في المتيقن في آثار المتيقن، فلا نقضى مسندة الى المتيقن لا لفظا ولا لبا. اذن على كناية ومدار في الكلمة او مدار في التقدير او في اثنان حتى يكون ذلك قرين على ان المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه. دوق ذاكم بس الخلاقة شنو؟ في الخلاقة الخلاقة وخلاقة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين كناية عن المتلقى بلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد ولا مجاز على حذف المضاف، ولكن النهي عنه لا تنقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال عن حال الشك بترتيب آثاره الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم بالوقاء المتيقن السابق. وإذا كان النهي عن النقض اليقين في انتاب الكناية فلا يستدعي ذلك أن النقض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأنه متحقق بدون إرادة استعداد البقاء ليحتاج معه وعليه. فمقتضى الأخبار حجية الاستفهام في موردي الشك في المقتضي والراسخ معه. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستفهام مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري والتفاصيل الأخرى التي ذكرها الأحلام لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب، فإن فيما ذكره الغنى والكفاية. إلى الاستصحاب حتى مطلقا فيما إذا كان الشك في المقتضي او كان الشك في الرافع بعد هذه المشقة الطويلة والعريضة. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. تظن انه مطابق للواقع، فلو كان الخلق عبارة عن مطابقته للواقع لما صح هذا. انت لو عدت ايضا النظام ما يخالف، انت سيدين تليون بك ايضا انت قدامك عن ادنى لا ما يخالف سأيدين وزي كشافة عن الانساس اللي عين انظر عنه يا هو ليش ما نقول بفعل ليه؟ مو لا شوفوا المنافق كاذب لو مو كاذب؟ كاذب. ليش كاذب؟ لأنه ما مطابقة للقلب. هو هذا كلام النظام يقول إن قياس المطابقة للقلب وعدم المطابقة للقلب. أنا مدعوه لشيء. بس أريد النظام إذا أحسن. ما سويت شيء. بس بعدين هي الرجل. بس أريد يقول النظام بس أنا أنه يندافع عنه. بس ده هسف أنا أريد أن أبنش لح كلامه. لو كان الصدق عبارة عن مطابقة الواقع لما صح قول الله اللي يشهد انهم لكاذبون. يقول ورد هذا الاستدلال بسبع اثمان وجوه اللي هنا يذكر اربعة منها او ثلاثة. ورد على الاستدلال بان المعنى لا تابعون في الشهاده يدعون فيها المواطاه. فالتكذيب راجع على قوله المشهد باعتبار تضمنه خبرا صادقا. جلد الحقوق هاي نكته كلش صغيره وواضحه. اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. عندنا نشهد وعندنا شنو متعلق الشهاده اللي هو انك لرسول الله. النظام الصور اللي الله شي يقول والله يعلم انهم او يشهد انهم لكاذبون في شنو؟ في انك لرسول الله. فصار محل اشكال لانك لرسول الله هو طابق الواقع. زين؟ فالله قال يكاذبون ليش؟ لان نلاحظ عدم المطابقه للقلب. المصنف يقول المتعلق مال كاذبون والله انهم لكاذبون يرجع الى شنو هو؟ الى نشهد. مو الى انك لرسول الله. ليش؟ لان نشهد يتضمن في الخبر. زين دققوا؟ الان كاذبون كاذبون في ماذا؟ كاذبون في نشهد او كاذبون في انك لرسول الله. النظام تصور اللي كاذبون في شنو؟ انك لرسول الله اللي قال الكلام. احنا نقول لا كاذبون في نشهد. ليش؟ لان نشهد يضمن الخبر. هذا اللي يجي يقول لك انه انا اشهد بانك يجي يقول للنبي بانك رسول الله. شنو معنى كلامه؟ معناته انه قلبي هكذا فقعد ابرز قلبي باللسان او يقول هذا كذب. هذا اللي قاعد يخبرك بانه قلوبنا ايضا ولد يكذبون. فذلك كذب الأوان رجع إلى الأخبار إلى أخبارهم عن حالاتهم النفسية. فرأوا هذا الواحد قال أنا شجاع وهو مو شجاع. هذا كذب لأنه كذب كذب لأنه قاعد يخبر عن حالته النفسية وهذا شنو هو مطابق الواقع. فإذا نشهد يتضمن شنو يتضمن الأخبار. لما يجي يقول أنا أشهد بأنك رسول الله يعني شنو هاي العلاقة لسان قاعد يقول هو من قلبي مؤمن بك ومحسن. فلذا انا قاعد اشهد. فالله يقول انهم لكاذبون في شنو؟ في ادعائهم ان قلبهم مؤمن بك. هو هذا انتو في شيء اخر من اشهد تمام ايه الارض مستقبل. لعبة كان يقول ان انك لرسول الله كذب. لا احنا بالهذا الكلام كلها منه. لا الله واحد جعبات يعني اشهدوا انه متعلق ومتعلق. النظام كان رابط الصدق والكذب بالمتعلق. واحنا اثنين المتعلق كذب المتعلق صدق. بس انا اقول مثال انا نقول واحد مروة الله يمكن المتعلق كذب والمتعلق صدق يمكن بالعكس. انا مثل لكم مثال انا اقول اعلم بان زيدا قائم هاي اعلم كذب ولكن زيد قائم صدق. شلون زيد هو صدق قائم؟ انا ما ادري بس لا اشدد عليكم يعني في بالي قاعد اقول اعلم ان زيدا قائم فهاي اعلم وشنو كذب ما اعلم بس زيد قائم هو صدق وانا ما ادري انه صدق. بين المتعلق والمتعلق اكو اختلاف. قد المتعلق يكون صدق والمتعلق يكون صدق. اثنين صدق اثنينهم كذب بالاختلاف. هذا مثال واضح ولا لا؟ فنشهد انك لرسول الله نشهد متعلق انك لرسول الله حتى متعلق. فهاي انك لرسول الله صدق بس نشهد كذب ما قاعد يشهدون. ليش يشهدون؟ هم يقولون كذب. هذا ما يقول. يقولون كلام يعني يقولون. يعني المتعلق يقولون كذب المتعلق يقولون. المتعلق صدق. المتعلق كذب. فهذا قاعد يقول متعلقهم كذب. يعني المتمنى. المتعلق صدق. لذا شوفوا الله هو قاعد يدل دخل يقول والله يعلم إنك لرسول. يعني بين المتعلق صدق. ويعلم أنه أنتم اللي يقولون نشهد. شهادتكم كذب يعني ادعاءكم الشهاده كذب. بس انا مش هنقول نشهد بكل بان بان متعلق هو متعلق هذا متعلق ما تقدر تسلمون والتعبير هذا بعد يتعلق بذاته زين فذاك شنو هو متعلق بهذا وهذا متعلق لذاك او العكس لان هو اعتباريا التعبير المهم هذا ان هذا قاعد يتعلق بمن بذاك. العلم يتعلق بشنو بقيام زيد ورحشان. العلم يتعلق بماذا بقيام زيد. فالعلم قد يكون كاذب يعني اخبارك لانك تعلم وقيام زيد قد يكون خاطئ. هل يقول إن الله الله لا يعلم أنهم يكذبون. لا. يقول إن خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر وهل عبارت بقية هذا في الخلق الذي استلزمته الشهادة؟ ده الخبر اللي استلزمته الشهادة شنو هو؟ لا، الخبر اللي استلزمته الشهادة أن قلبنا مطمئن، أن قلبنا مؤمن أيضا، أن شنو هو؟ أنه أكو توافق بين قلبنا ولساننا، زين؟ الله ما قدر عليك هذا، وادعاهم في هاي الشهادة الموافقة، يعني الموافقة بين اللسان والقلب. التسليم راجع على قولهم نشهد، مو راجع على المتعلق بنشهد. موافقة عن موافقة. التوافق، التوافق بين القلب واللسان، وهذا اللي نقول نشهد أن رسول الله شنو يعني قاعد يخبر ضمنا؟ أنه قلبين إلها ترى إيمان، مو بس لساني، فأكو توافق بين القلب واللسان، الله يقول كذب ماكو توافق. التسليم راجع على قولهم نشهد، مو إلى المتعلق بنشهد. باعتبار تضمنه خبر كاذب، مو نفس نشهد، لأن نفس نشهد هو إنشاء، بس يضمن خبر كاذب. شنو هو خبر كاذب هذا؟ وهو أن شهادتنا هذه من صميم القلب وخصوص الاعتقاد. بأي دليل؟ من صميم القلب وخصوص الاعتقاد. بشهادة إن واللام، الله يشهد إنهم، عفوا، وين صارت الآية؟ قالوا نشهد إنك لا رسول الله، فإن هاي واحدة اللام لا رسول الله، الجملة الاسمية في الآية هاي. ليش هاي دراسة سؤال؟ يقول قلوبنا من هالشي ولا نكون عاطفة اليهود، وضحتم؟ فالطبيعي يقول أشهد شنو بكونك رسولا لله، بس هذا المنافق هاي يجي قال ونشهد إنك لا رسول الله، يقول خلق هذا الكلام من قلوبنا قاعد يطلع لي هاي دراسة عن الناس، فعلا شنو قاعد يحطمهم هنا؟ يقول بشهادة ان واللام وجود الاسم، هاي شهادة يقول بشنو هو مجرد اعتبار تضمنه خبرا كاذبا، وهو ان شهادتنا هذه من صميم القلب وخروج الاعتقاد. اذ اي دليل هم هيك بعد اخبار يقولون بهذا الدليل؟ يقول ولا شك انه يعني هذا الادعاء اللي من صميم القلب وخروج الاعتقاد غير مطابق للواقع، لكونهم المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يعني دعواهم اللي انه نابع من صميم القلب، ولا شك انه يعني ادعاءهم بنبوعه من صميم القلب وخلص الاعتقاد. هذا المصنع مثلا كمل، وما قيل انه يعني ان التكذيب راجع الى قولهم نشهد، نفس نشهد، وانه خبر غير مطابق للواقع. المصنف قاعد يقول التكذيب تكذيب الله يرجع الى ما تضمنه نشهد، يعني نشهد، يقول نشهد انك رسول الله، هاي نشهد تكشف عن ماذا؟ نورنا انه قلوبنا هكذا، صحيح خلق هكذا المخلص. اما هذا يقول نفس نشهد، الله قاعد يحطمها، يقول كاذبين في الشهادة، والله يعلم انهم او يشهد انه لكاذبين، لكاذبون في شنو؟ في الشهادة. المخلص يقول هذا غلط، لان الشهادة انشاء مو اخبار. ثم الواحد يقول اشهد ان لا اله، ما قاعد يخبر عن ماذا يقول في الماضي، حتى قاعد يوجد هاي الشهادة. وما قيل انه راجع الى قول ان نشهد، وانه خبر غير مطابق للواقع، ما بعد يشهد كذب، ليس بشيء، لاننا لا نسلم انه خبر ولا انشاء، لان لازم هو الخبر اللي محل الكلام، هذا انه اخبار ولا وصفى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.